أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا أعنا على علم الكتاب وعلى العمل به، وأن يصدق قولنا مقالنا ويصدق مقالنا أن يصدق قولنا عملنا، وأن يصدق عملنا قولنا، ولا نكون من الذين يقولون ما لا يفعلون. أوزعنا وأتبعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام والصديقين وراءه، آمين. هذا اليوم الحادي والعشرون، والحادي والعشرون كلنا على حسبة التسجيل، ولكن الصواب أنه اليوم العشرون، فكان في خطأ في الميقات في دخول الناس للشهر. الصواب أن اليوم العشرون جمال الأول، وهذا الدرس الحادي عشر بعد المئة من دروس سورة البقرة. فنقول مستعينين بالله، مستهدين به، عائذين به من الضلالة ومن الزلل، وأن نقول قولا لا يرضاه، فنسأله أن يتولى مقالنا وعلمنا وقلوبنا وألسنتنا، آمين. أذكر نفسي ومن حضرنا الآن مما أنزل الله في الكتاب، وأقولها مستمسكا بها، كارها لما يفعل الوارثون المبدلون. يوم يتلو أحدهم مقالة أحدهم أو شاعرا منهم فيقول اكتبوا هذا بماء العيون، فلعمر الله ماذا أبقوا للكتاب. فنذكر من حضرنا في الجمعة بما نزل في سورة الحجر، يوم أرسل الله الملائكة للوط، فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، قالوا بل جئناك بما كانوا به يمترون، وأتيناك بالحق وإنا لصادقون، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. درسنا في هذا ونحن أميون راضون مستغنون مكتفون بهذا النبي وهذا الكتاب، فيكفينا ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. وإنما الإمام لنا من ائتم بنبينا فقال مقالة نبينا أو عمل عمل نبينا عليه الصلاة والسلام، أما المحدث فليس عندنا بشيء كائنا من كان. فالآية كانت على أسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد. سامعين؟ في الفتن وفي أمر الله وفي قضاء الله ووحيه لا يلتفت منكم الى ما عليه المخالفون. الملائكة الان ينجون لوطا واهله الا امرأته. الكلام اسمع ما اجله، لا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون. درسنا في هذا الجمعة حيث تؤمرون، القائل هنا الملائكة لنبي. اما ولن يكلمنا ملائكة الا ان يشاء الله يكلم الملائكة احد من الناس، انا ما بقول هذا يعني وحي ابدا، يعني لا ابقوا على ما هي، يعني الاصل المعلوم الثابت ان الملائكة لا تكلم احدا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وامضوا حيث تؤمرون. الان هذا الوحي تأوله، انزله على نفسك، فمقالة الوحي لك امضوا حيث تؤمرون. وحيث نؤمر حيث الكتاب وحيث النبي عليه الصلاة والسلام. وفيما انتم حيث تؤمرون لا يلتفت منكم احد. لما تروا الناس مخالفين عاصين ذكروا بالله وامروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، ثم بعدها عليكم انفسكم، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، واعلموا ان الامر عظيم شديد. قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون. فطوبى لمن آمن، وطوبى لمن اهتدى، وطوبى لمن مضى وراء نبي، وطوبى لمن استمسك بأثر نبي. هذا أمر عزيز، ورب العالمين لم ينله نبي الله عليه الصلاة والسلام إلا برحمة الله. لولا أن الله هدى محمدا عليه الصلاة والسلام ما كان له أن يهتدي، ولولا أن الله هدى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم ما كان لهم أن يهتدوا. قال اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهل، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فهذه من نعم الله على عيسى بن مريم، ولولا نعمة الله ماذا كان عيسى بن مريم؟ خير من عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. أوحى الله إليه ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإذا رأيتم من ضل فلا تجدوا في أنفسكم أنكم خير منه، فلا تعلمون علامة يقبض ولا تعلمون علامة تقبضون. حديث الصحيح أن رجلا قال والله لن يغفر الله لفلان، فأوحى الله إلى النبي حتى يعلم هذا القائل أكنت بي عالمة أو على ما بيدي قادرة، قد غفرت له وأحبطت عمله. وأوحى لنبيه أن قل له استأنف عملك بعدما حبط عمله. فإذا رأيتم إنسانا ضال لا تقولوا يعني هذا ضال ونحن مهتدون، بل كما ترون الأعمى والأصم والأعور والأعرج قولوا الحمد لله الذي عافانا مما ابتلانا به ابتلاهم به. واضح إخوانا؟ إياك. بنو إسرائيل وجدوا في أنفسهم حتى قالوا قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. هم الآن في أراضي للأمم وهم عند الله شر من سائر الكفرة. واضح؟ فاللهم ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إلا تصلحنا نخسر ونضل، وإلا تتولى قلوبنا نزيغ مع من يزيغ. آمين. وصلنا عنده: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. تكلمنا في المستقر وتكلمنا في المتاع. في المستقر زيادة تثبيت، احنا قلنا في المستقر، أضف إلى ما قلنا ما قال تبارك اسمه، قال لكل نبأ مستقر، قال في القيامة إلى ربك يومئذ المستقر، قال في القمر وكل أمر مستقر، مستقر مستقر في القراءتين، كل أمر مستقر. إذا قلت كل أمر مستقر فمستقر نعت لكل، وإذا قلت مستقر بتصير لأمر، إنما كل أمر مستقر. العجيب أنه في سورة القمر قال هذا تبارك اسم الله: كل أمر مستقر في القمر، والقمر عند الله للأجل لتعلموا عدد السنين والحساب. وتذكروا لما قلنا اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال إخواننا الذين سبقونا أن هذه من المعجزات أنه شق القمر، وقلنا ويسمع الله هذا باطل، كانوا يقولوا بسند ضعيف عن ابن عباس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: السند ضعيف، من قال بالقرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. فاللي قال أنه هذا من الإعجاز، هل له في ذلك علم؟ والعلم إما عن رسول الله أو عن أصحاب رسول الله. التابعي تابع كما قال شعبة بن الحجاج، قال قول التابعين في الفروع ليس حجة، فكيف يكون حجة في التفسير؟ والتفسير على شيء، فإنما القول قول النبي عليه الصلاة والسلام وما ثبت عند أصحابه، لأنه قد يقول ابن عباس رضي الله عنه قولا يرده عمر أو ابن مسعود أو علي رضي الله عن الجميع، إنما إذا اجتمعوا واتفقوا فهذا لنا دين. فقالوا، وهذه يعني نمر عنها عاجلة حتى يعني لا تبقى في الناس، انه قال قوم النبي للنبي عليه الصلاة والسلام: اذا اردت ان نؤمن فشق لنا القمر. وهذا ما في منها ابدا ابدا، هذه نفس الكذبة اللي كانت في قوم صالح رضي الله عليه الصلاة والسلام، انه بيقولوا انه قالوا لصالح: اذا اردت ان نؤمن فاخرج لنا من هذه الصخرة اسمها الكاتبة يسموها ناقة حمراء وبراء عشراء تصلها في بطنها، ولا في منه هذا الكلام، كذبها القرآن، كذب القرآن هذا المقال. قالوا فأت بآية. شو قالوا؟ قال هذه ناقة، فهم ما حد، قالوا فأت بآية، فمين اللي اختار الناقة؟ الملك الذي في السماء، ما كان له. كذلك ما ثبت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن قريشا سألت النبي آية ما فهمت، فشق الله القمر أو فانشق القمر. وقلنا أن الموضوع ولا له علاقة في القدرة، ما أراد الله أن يريهم قدرته في شق القمر. الواضح أنه كما قلنا سورة القمر أكثر ذكر للنذارة، وين في إنذار؟ سورة القمر أجمع السور للإنذار، فكيف كان عذابي ونذري، كيف كان عذابي ونذري، كذبت عاد بالنذر. أكم إنذار؟ 12 إنذارة، 12 شهر. فهم لاحظ كانوا يمترون، فبيقول لما يأتي بآية فشق الله آية الزمن، هذا يعني انه ستبقون على مرائكم حتى تنقضي آجالكم فلا تجدون انفسكم الا بين يدي ربكم. فقال اقتربت الساعة، خلصنا، تلسى بتسأل وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر سينتهي، سينتهي كل شيء، فلا يزالون يمارون. النجم وراءها فبأي آلاء ربك تتمارى؟ شيء. فبالتالي ما كانت كما يقولون، يعني هم بيتصوروا الناس ان الله تبارك اسمه يفعل هكذا. الاصل ان يتدبر القرآن. القمر آية اجل، آية اجل وميقات لتعلموا، وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فسورة القمر كلها انذار، كلها انذار. من اعلى الانذار ان تشق آية الميقات، انه لم يبق لك ميقات، اقتربت الساعة، ولا تزالون كما قال في الحج، ولا يزال الشيطان الرجيم، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه الامتراء حتى تأتيهم الساعة بغتة او يأتيهم عذاب يوم عذاب عقيم. هذا من المرى. فلما ما رأوا نبيهم شق الله القمر، يعني وانا يعني آسى أن يعقلها مشركو مكة ولا يعقلها المشيخات، فيفتروا بعد أصحاب النبي أن هذه من المعجزات. لا ورب العالمين، إنما القول ما قال الله وقال رسوله وقال أصحاب النبي دينا بعد النبي، بس تثبيتا للنبي، ما سوى ذلك يا أخوان وساوس الشيطان. طيب، فقال، واحنا كنا بنقول ليه في سورة القمر وكل امر مستقر، انه اذا انتهى هذا الاجل يكون على ذلك. في سورة ياسين قال والشمس تجري لمستقر، ومستقرها كما قال عليه الصلاة والسلام تحت الشمس، تحت العرش، تسجد كل مغرب تحت الشمس، تحت العرش كل يوم، يعني لا كل مغرب، وهي كل ثانية تغرب فهي ساجدة تحت العرش. واضح ان الحديث بركبش على العقل، فبالتالي يرد دراية. بعض الصبيان يردون الحديث دراية، قال لانه هي الشمس وين العرش، وهذول بعضهم من المشايخ. فاحنا قلنا من يرد حديثا ثابت السند لا لشيء الا لان عقله لم يعيه، فنرد هذا الرجل درانة. واضح. وكل امر مستقر. فالعجيب انه في سورة القمر قال، في سورة القيامة قال الى ربك يومئذ المستقر، هذا بعد ايتين، اية الشمس والقمر، وجمع الشمس والقمر، بعدها الى ربك يومئذ المستقر. وفي سورة القمر قال وكل امر مستقر، وفي الشمس عن الشمس قال تجري لمستقر لها. فهذه الشمس وهذا القمر، القمر هو يعني ميقات الله تبارك اسمه، فاذا جمعت الشمس والقمر انتهى كل شيء. وعندما تطلع الشمس من مغربها لا ينفع نفسا ايمانها. تالي لاحظ كأنه بدأ دخلنا في المستقر، انتهى كل شيء، تبين. حتى تخرج الدابة فتكلم الناس إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، إنه لأن الأمر لله، إن وأن ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. احنا عهدنا ان نقف على كل حرف وكلمة في الكتاب. حين تكلمنا في المتاع، وان المتاع لا علاقة له باللذة البتة. شيء. الان ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. في الكتاب الحين والحيث. حيث وحين. الحين للمحل والمكان، الحيث للمحل والمكان، والحين للوقت. شيك اخوان. الحيث في الكتاب 31 مرة، والحين 34 مرة، فقط يعني استقصاء وراء أو في كلمات ربنا. فالحين كما قال إلى حين، حتى حين، متعناه حتى حين، هذا يا أخوان فقط يعني إشارة في الكتاب إلى الميقات. فتلقى آدم من ربه كلمات. قبل أن أبدأ في فتلقى، لا أنسى يعني هذا لشغل الناس، ما هي الكلمات التي تلقاها آدم؟ وهذه هيك مسائل تكشف عن علم. ليه؟ لأن المسؤول إذا قال بغير علم جهل، وإذا قال بعلم عالم. العلم في القرآن من كتاب الله ومن سنة رسول الله. تلقى آدم من ربه الكلمة، ولا كلمة كلمة واضح مش معرفة ما قال الله. وبعضهم قال انها كذا، وفي يعني في بعض الكتب احنا اتفقنا ما كل كتب تفسير لانه اذا قلت هذا الكتاب تفسير القرآن، حق الله عليك ان يقول مين قال لك انه هذا تفسير القرآن؟ شيك اخوان ممكن نسميها كتب الرأي صحيح طبعا، يعني كما في كتب رأي في الحديث، في كتب رأي في الكتاب. فإذا قلت تفسير القرآن العظيم، لا، هذه لا تكون إلا لنبي. فلك أن تقول برأيك وجهدك في الكتاب بالإحسان الذي كتبه الله على كل شيء. فقال بعضهم قال إنه قال آدم يعني أسألك أنك أدخلتني الجنة وخلقتني بيديك ونفخت في من روحي، أسألك بهذا كله أن تغفر لي. كيف إن أنت تتكلم أنت على غيب ما شهدناه، كيف بتقول قال هذا؟ فقال الله قبلت أو غفرت، ما في من هذا الكلام. ظاهر الكلام وحق المؤمن أن يكتفي بهذا. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فاسمع، فتاب، هذا ترتيب وتعقيد. واضح أن الكلمات مؤدات إلى التوبة. فلك أن تقول أنه يعني تعلم أن يستغفر وأن يتوب وأن يؤوب. في سورة الفتح، في سورة النصر، إذا جاء نصر الله، فإذا قال ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك، اسمع، واستغفره إنه كان، بعدين سبح بحمده واستغفر. فالكلمات اللي تلقاها ليتوب الله عليه بعدما كان من آدم ما كان. ولا حق لعبد أن يزيد فيخصص، ليس لك، هذا غيب القول فيه افتئات على الله. طيب نرجع لي فتلقى، شو الفرق بين فتلقى وبين فلقية؟ شيء لقيت فلانا او تلقيت فلانا، في تتلقاهم الملائكة ولا تلقاهم الملائكة؟ احنا قلنا انه تتفعل اعلى من تفعل. فتلقى ادم من ربه كلمة. تلقي اذا اردت ان تعلمها انظر في القرآن، في القرآن تلقى غير هذا آتي. انا كده تلقى القرآن من لدن حكيم. احسنت. ثانية، تتلقاهم الملائكة. شيء، هذا يومكم الذي، وما يلقاها إذ يتلقى المتلقيان. شيء، إنك لتلقى القرآن ثم تتلقاهم الملائكة هذا يومك، ثم إذ يتلقى المتلقيان. فمتى يكون هذا تلقي ومتى يكون لقاء؟ لا، اللقاء أخي إذا لقيتك هذا لا يقتضي أنك يعني وعدتني. أنا لقيتك، إذا لقوا الذين آمنوا، كنا متوعدين، هم كانوا متوعدين مع الذين آمنوا، في قراءة وليست متواترة لاقوا الذين آمنوا، هلا لاقى فيها مشاركة، بينما لقي فلان فلانا هذا لا يقتضي أن كلي الملتقي كان مواعدا، بينما التلقي هذه مهمة جدا، أن كلي الملتقي كان يريد اللقاء، هذه مهمة جدا، كلاهما كان حريصا عليه. ابدأ من آخر احنا هذه الآية، لا اللقاء غير عن التلقي يا شيخ، من كان انت ترجو لقاءه ميه لسه، هو ما قال لك انني يعني عشان يكون تلقي، يكون هو حريص عليك وانت حريص عليه. التقى وارق التقى الجمعان، التقى الجمعان، لاحظ كيف دخلت التاء، التقى الجمعان، هذا يريد هذا وهذا يريد، لما لقي الجمع الجمعة لسه شيك اخوان. فاذا لقيتم الذين كفروا لا يقتضي ان يمكنوا يعني على ميعاد شيك، ارجع الى هذا اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. هلا ايش اللي يتلقى ام لا تلقيانك، يتلقى ما يلفظ من قول إلا لديه اللي هو القول رقيب عتيد شيء، فالتلقي للكلمات، فالكلمات اللي بتصدر منها عارف لوين بدها تروح، ولها من يتلقاها. لما قال تتلقاهم الملائكة، هذا يعني أن الملائكة كانت تنتظرك، فمش ما بنقول لقيتك الملائكة، تتلقاهم، فأنت حريص أن تتلقاك الملائكة، والملائكة من ودها ومما جعل الله بيننا وبينهم في الآخرة يتلقوننا، واضح اخوانا، غير عن تلقاه الملائكة. ايش مش ضرورة، لا ابدا، بدليل هلا سأتي. تتلقاه الملائكة، اذا قدم هذا على هذا ببين انت المذكور في هذا، هذا لانه قدم في الآية التي نحن فيها في البقرة ستجد له، لا ليه؟ إنما زي ما قلت لك تتلقاه الملائكة. هذا هلا قال وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، هذا قبل بعثته ما كان يرجو، لا يعلم، إنما في النم إنك لتلقى، هذا بعدما صار يوحى إليه. هل النبي حريص على تلقي الكتاب ولا لا؟ ففي لا جامع بين النبي وبين الكتاب، فلما كان ينزل جبريل بالكتاب كان يأتي النبي وهو حريص على لقاء النبي، والنبي حريص على لقائه، فيصير هذا تلقيا، واضح؟ قبل بعثته ما كنت ترجو أن يلقى، وكلمته تلقتها مريم. إذا بدك تقول تلقتها مريم لازم تقول وعدت فانتظرت فجاءت الكلمة فتلقتها مريم، إنما كلمته ألقاها إلى مريم، مريم ما إلها، بالعكس يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فالتلقي يقتضي أنني على ميعاد وأنني حريص على. الآن نرجع إلى آدم، آدم كان حريصا على أن يتلقى كلمات ربي، أن يلقى كلمات ربي، حريص حريص جيد، كان حريصا أن يلقى الكلمات، بعدين تجد أنه كان حريصا أن يسمع من ربه، يعني بعد اللي صار وبعد معصية آدم، عصى آدم ربه فغوى، لأنه حريص أن يسمع من الله شيء، إلا تغفر لنا وترحمنا نكن من الخاسرين، حريص أسمع أنك رضيت، أنك عفوت، غفرت، واضح. الآن فتلقى آدم، آدم فعل فعله بعد من ربه كلمات، القراءة الأخرى فتلقى آدم من ربه كلمات، وهنا يعني بيان رحمة علي. إذا قرأت فتلقى آدم من ربه كلمات، هذه الآية تبين حرص آدم وحاجة آدم إلى كلمات ربه، وهذا لا شك فيه، شك إنه هو حريص على هذا. أما أن يعلمنا الله أن الكلمات كانت حريصة أن تلقى آدم ليغفر لآدم، كبير من الله، فهذا من رحمة الله في آدم وفي المؤمنين. فتلقى آدم من ربه كلماته، فتلقى آدم من ربه كلماته، يعني هو اللي يلبس عليك الآن أنه الفعل مذكر، إنما في التفهيم فتلقت آدم من ربه الكلمات، كلمات لي تلقت، فالكلمات يعني هبطت إلى آدم تتلقاه. كيف تتلقاهم الملائكة؟ اسمع، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فالكلمة الملائكة لك بشارة، يتلقونك وانت حريص، يعني انت حريص ان تتلقاك الملائكة، ملائكة الرحمة، او اذا تركت في عرصات الاخرة هلكت. فتلقى ادم من ربه كلمات، فتلقى ادم من ربه كلمات، فالكلمات تلقت ادم كما تلقى ادم الكلمة. واضح؟ فتاب عليه. واضح اخوانا؟ وهذه مهمة جدا، يعني لن يتوب الله عليك حتى تتلقى كلماتي، مش تلقى كلماتي، لانه اذا لقيت كلماتي قد لا تقبلها، انما لا تتلقاها الا وانت مؤمن. احنا كل هذه اية حرص وحاجة، وهذا عمل المؤمن. شيخ اخوانا، فتلقى ادم من ربي كلمات، اسمع ما اجلها من مين؟ من الله، من ربي. ففي فرق، لو قلت فتلقى ادم من الله شيء، وان تقول من ربه، هذه ارحم واقرب. اي نعم، كلمات احنا شرحنا الرب مرت معنا في البقرة، ما شرحنا هذه اول واحد. لا، في البقرة احنا بورك فيك وما يلقاها الا الذين صبروا، اني جنة، وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. الا يلقى شديدة غير عن يتلقى، شديدة بس غير عن يتلقى، لقاها غير عن تلقى، تلقيت، واضح انه انا موجود في هذا الكلام. انما بيلزم اخواننا لفاتنا يعني، ولكن بيلزم ان نستقصي كلمة الرب ربه كون هذا المحل، ولكن نبقيها للدرس القادم ان شاء الله ونفرد له. تلقى ادم من ربه كلمة، احنا كنا فيها قراءتان ثابتتان عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجوز لك ان تقرأ باي القراءتين ولو تقرأ حفص عن عاصم؟ يعني هل يجوز لك اذا كنت تقرأ حفصا عن عاصم تلقى ادم من ربه كلمات، ان تقرأ اذا جئت هذه الاية فتلقى ادم من ربه كلمات؟ هل لك؟ هل يجوز؟ هل يجوز؟ اسمعونا، اولا مسألة مسائس اسانيد القراءات الزمها تبيان للناس ليعلموا مقالة حق فيها. اذا كان حفص قرأ عن عاصم هكذا، وقرأ عاصم عن عبد الرحمن بن حبيب السلمي، وقرأ السلمي عن علي بن ابي طالب، وقرأ علي عن رسول الله، ذات الحرف الذي يقرأه حفص، فما كان ينبغي أن تسمى هذه الرواية رواية حفص؟ فكان الأولى أن تسمى ولابد رواية علي. ليه؟ لأن بعد حفص في من أخذ عن حفص، فليه حفص من دون كل الناس هذه الرواية؟ فلو كانت ذات الحرف الذي قرأه علي من الفاتحة إلى الناس فعلي أولى بها. ليه انتظرت حتى جاء حفص والحرف مقروء من علي بن ابي طالب رضي الله عنه؟ فان كانت سواء فلما لم تسمى على الذي اخذ عن حفص؟ ولكن الصحيح كما قال عدول الروايات انها اختيارات، يعني حفص ابن عباس قرأ على ابن مسعود، قال خالفت ابن مسعود رضي الله عنه في زيادة والله اعلم على 300 حرفة، القاعدة اللي بتخالفوا عليها هني نافع قال أخذت عن 70 من أصحاب رسول الله. اسمع 70 حتى هو هيك حتى ألفت هذه القراءة. طبعا ألفت يعني لا يعني من عنده ألفتها كما يؤلف الله الغيب، إنما هذه كلمة حق وهذه حق، ولكن مثلا هو اختار لنفسه من سورة يوسف أن يقرأ بهذه وهذه وهذه، ولو أقرأه شيخه غير هذا. يعني أضرب لك مثلا لنخرج من هذا، من شيوخ نافع أبو جعفر يزيد بن القعقاع، هذا شيخ نافع. هلا نافع يقرأ في الكتاب كله من ورش وقالون يقرآن لنافع، طبعا احنا الأميين ما في عنها، بس انا ببين ورش ونافع يقرآن لأبي جعفر، يقرأ لنافع، يقرأ نافع اينما وردت في الكتاب يحزن يحزن، قال انه لا يحزنني، فيقرأ نافع لا يحزنني ان تذهب حيث ما ورد في الكتاب إلا واحدة في آخر الأنبياء، ها لا يحزنهم الفزع الأكبر، كان هن لازم يقول لا يحزنهم الفزع الأكبر، فقرأ لا يحزنهم كما هي كسائر القراء. فهو الوحيد الذي يقرأ من القراء العشر يحزن بيحزن إلا هذه الكلمة في آخر الأنبياء. أبو جعفر شيخ نافع لا يقرأ بيحزن، طب كيف شيخه ولم يقرأ؟ فأبو جعفر لم يقرأ يحزن إلا التي لم يقرأها نافع. احنا ما بقول هذا يعني اقول لك لا ابدا، بقول رضي الله عن ابي جعفر ورضي الله عن نافع. ليه؟ اذا جمعت الطريقين فبيكون جمع حرفين، ولكن ليس لاحد ان يقول انه هذا التزام من الاول عن الاخر. لو كان التزاما كيف خالف نافع شيخه في كل الحروف؟ كيف الكسائي قرأ على حمزة وخالف حمزة في كثير من الحروف، في كثير في الأصول والفروع اللي هي الفروش ما يسمى، واضح أخوان؟ فجاء ناس يقولوا انت ما بتقدر تقرأ بحرف حتى تقرأ لراوي، وهذا باطل. فالآن من نعم الله أن تقرأ مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، والأشهر مالك يوم الدين الأشهر، إذا قبلنا يعني هي العشرة، هذا يعني اصطلاح بعض رسول الله، أيام الصحابة ما في عشرة ولا سبعة ولا شيء منها. يعني أول من كتب في القراءات أبو عبيد الله بن سلام في القرن الثالث 224 للهجرة متوفى، كتب في القراءات الثمانية. بعده في القرن الرابع ابن مجاهد احمد بن موسى بن مجاهد كتب القراءات السبعة، ما كانوا ثمانية، فكان اول من سبع السبعة. في القرن التاسع جاء ابن الجزري شمس الدين ابن الجزري فاتم العشرة رضي الله عن الجميع، ولكن ليس لاحد ان يقول ان النبي ترك سبعا ثمانية هيك عشر وسمى سبعة وسمى ثمانية، واضح؟ الان يعني يحرمون أنفسهم نعمة أن النبي يقرأ مالك وملك، وهم لا يقدرون أن يقرأوا مالك، ملك أبدا، وبيعتبر أنه إذا قرأ ملك خالف. بينما إذا رجعت إلى الثابت من السنن، أين كان يقرأ النبي مالك وملك؟ الثابت عن النبي كان يقرأ تارة مالك وتارة ملك. يلا قل لي متى التارة الأولى ومتى التارة الآخرة؟ واضح أخوانا؟ فليس لأحد أن يقول. فإذا شئتم يا أخوانا، طبعا إحنا يعني الأميون لا نستدل إلا بقال الله وقال رسوله، ولكن اللي بيحب يتأكد وليس لنا يعني بحجة، أن كثيرا من إخواننا ابن تيمية وشمس الدين بن الجزري، شمس الدين بن الجزري يا أخوانا في القراءات كالبخاري في الحديث، يعني بيقولوا له إمام الدنيا في هذا الباب والبخاري في ذلك الباب. شمس الدين ابن الجزري يقول بل يجوز تقرأ مالك ملك لأي قرأت، واضح؟ تلقى آدم من ربه كلمات، آدم من ربه كلمات، اقرأ. ما لك حفص عن عاصم، ما لك في هذا الكلام، اقرأ. ولكن الخطأ أن تقول فتلقى آدم من ربه كلمات، خطأ خطأ، أو آدم من ربه كلمات، خطأ. كما روي عن ابن مسعود قال ليس الخطأ أن تقرأ من القرآن ما هو فيه، إنما الخطأ أن تدخل على القرآن ما ليس فيه. اقرأ من كل هذه النعمة. واضح؟ احنا تكلمنا في شيء من هذا. ايش تقول؟ نعم، احنا كما بالفعل قال عليه الصلاة والسلام خذوا القرآن عن أربع وسماهم لنا. فقلنا يا اخواننا لو كانت هكذا كما يزعمون لكان أبي ومعاذ وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ أولى أن تسمى القراءات عليهم. أبو الدرداء أحد أئمة القراءات، علي رضي الله عنه، ابن مسعود، وما أدراك، ما فيش ولا قراء اسمه. هو بقول لك يعني زير بن حبيش، هل عاصم حفص، اسمع شيء، حفص يقرأ عن عاصم عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي عن علي، زر ابن حبيش شيك نغرغناكم شخرناكم رواية زر حفص وشعبة، شعبة هو عاصم له حفص وشعبة. طبعا هذا كله اصطلاح، يعني هو النبي قال اقرأوا عن حفص وعن شعبة. حفص متوفى في 180 للهجرة، يعني بعد النبي 170 سنة. واضح؟ فشعبة قرأ عن عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود. واضح؟ فلو كانت القراءة ذاتها لكان ابن مسعود أولى بها من حفص ومن عاصم، شيء. ولكن ليس لأحد أن يمنع المؤمنين من حرف تركه النبي فيهم. في التحقيق أن القراءات أيام النبي ما كانت على ما عليه اليوم، الناس كانوا أسعد بالقراءات منا. شو يعني أسعد؟ يعني كان أحدهم يقرأ كل حرف صح عن رسول الله، ما بيكون هذا حفص عن عاصم وهل أبدا، فيقرأ تارة فأزلهم الشيطان عنه، وفي قراءة فأزالهم الشيطان، شيء. فيقرأ هذه وهذه، مالك وملك، ويقرأ بما كانوا يكذبون بما كانوا يكذبون، وهو القراءتان صحيحتان، فاقرأ بأي شيء. فابن الجزري وابن تيمية وابن حجر وابن الصلاح كلهم قالوا بالجواز، اعتمدوا على الحق والأصل، لأنه اللي نفى وحرم كان عليه الدليل. وهؤلاء حقيقة عدول، أنا لا أحتج، يعني أنا حجتي لنفسي، مش أن ابن حجر أو أن ابن تيمية قال، بدليل أن ابن تيمية رضي الله عنه رحمه الله ولا مرة بيقول لي أنا حجة الله عليك، صحيح؟ فليجعله حجة الله عليك إذا هو لا يقبل. إنما حجة الله علينا مين؟ النبي وأصحابه. فواضح، إنما قلنا هذا ليتبين. فأخواننا اقرأ في الصلاة مالك يوم الدين، مالك يوم الدين متى شئت، وكل حرف إلا أن يكون ما وراءه لازم له، يعني زي آدم من ربه كلمات، تن هذا لزام، آدم كلمات هذا لزام. في القرآن من هذا كثير أخوان. فتاب عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. في أي سؤال في القراءات؟ في رواية عمر لا، ولكن الشيخ حفص مثلا عن عاصم يميل إمالة واحدة في سورة هود، بسم الله مجريه، هذه إمالة ولا يميل غيرها، شيء. وحفص يصل وصلة واحدة لا يصل غيرها اللي في الفرقان، ويخلد فيه مهان. فكنا لما ندرس يعني لك الويل إذا قلت يخلد فيه مهانة هكذا بالاختلاس والقصر دون الوصل. هلا ابن كثير، مش ابن كثير صاحب التفسير بين قوسين، فقول بين قوسين احنا اتفقنا ليس لاحد ان يقول هذا كتاب تفسير ابدا. كتب التفسير كلام الانبياء والصديقين وراءه، انما الرأي والظن ليس تفسيرا. واضح؟ فابن كثير المكي، هذا غير عن اللي قلنا، ابن كثير المكي يقرأ القرآن كله بالصلة. شو يعني بالصلة؟ يعني أما من استغنى فأنت له تصد، فأنت في قراءة التاني فأنت عنه تله. احنا نقرأ عنه تله، هو يقرأ عنه تله. ثم أنشأناه خلقا آخر، احنا نقرأ أنشأناه هكذا بالاختلاس والقصر. ابن كثير في القرآن كله ثم أنشأناه خلقا آخر، كل ضمير من هذا قبله ساكن يصله، أنشأناه خلقا آخر. واضح اخوان؟ حفص لم يصل من هذا الا واحد يخلد فيه مهان. واضح اخوان؟ الان الامة كلها لان حفص وصل هذا اصلها، ولان حفصا امال هذه امالت الامة هذه. طب اسمع، حفص عن عاصم يقرأ بسم الله مجريها ومرساها، شعبة عن عاصم يقرأ بسم الله مجراها ومرساها، والشيخ واحد اللي هو عاصم. واضح اخوانا؟ فلا، انت تنعم بالكتاب كما تنعم به اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فاقرأ مجراها ومرساها، واقرأ مجراها ومرساها، واقرأ مجريها ومرساها، ولكن اذا املت في الكتاب فامل. اما مرة تميل ومرة لا تميل، مرة تميل ومرة لا تميل، هذا ليس احسانا. فتلقى آدم من ربه كلمات. الشيخ اللي فعله حفص الإحسان إنه أمال واحد واحدة وترك كل شيء. إنه اللي فعله حفص إحسان، أنت يعني حتى أجيب تفتح علي أبوابا. لا أريد أن أجيب، يعني كان إحسان ولا غير إحسان، ولكن أحمد بن حنبل وحماد بن زيد من عدول الروايات كانا لا يحبان، اسمع الحقيقة، قراءة حمزة. أحمد وحماد بن زيد لما فيها من الإضجاع للإمالات الكثيرة. حمزة يميل ما لا يميله واحد، يعني يميل خيبة، قد خاب من دساه وقد خيب من دساه، ما أمالها أحد شيئا، ولكن أمال خاب ولم يملها أحد، ويميل كل شيء يعني من قراءته كلها بالإمالة. فكان حماد بن زيد وهو من العدول غير عن حماد بن سلمة وأحمد بن حنبل يكرهان. أحدهما قال لو صلى قرأ بي أحد بقراءة حمزة أعدت صلاة. فلو كان يعلمان أن الإمالة بسند عن رسول الله نصيب لو قال أحد، ولكن يعلمون أن هذه ألسن ولهجات الناس، فليس لأحد أن يقول النبي أمان، لأنه كما قلت لك حمزة الكساء يقرأ عن حمزة. فحمزة قرأ في والشمس وضحاها وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها، ففتح طحاها وفتح تلاها. الكسائي أمال كل شيء وهو تلميذه. واضح ان اختيارات، يعني احد تلاميذ ورش قال له اقرئني حرف نافع ودعني من اختياراتك. هذا الكلام قد يبدو لبعض الناس فتنة، لا، ولكن كما قلنا العمدة ما كان عليه اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الناس بعدها صنفوا هذا. اصلا يا شيخ، يعني انت لما تقول عاصم قرأ عنه حفص وشعبة قرأ عنه خلق كثير، فالناس اختصروا واخذوا هذين، انما مش النبي اللي قال اقرأوا عن حفص وعن شعبة، اقرأوا عن عاصم واقرأوا عن حمزة وعن الكساء، ما في من هذا الكلام. واضح اخوانا؟ قراء الاولون قراء الاولون من اجمع الناس للكتاب، من اجمع الناس للكتاب. ويعني اللي اخذوا عنهم قراء، كلهم أئمة، ولكن احنا نتكلم انه ليس لأحد ان يقول انه اذا امال حفص في هود مجريها، هذا لان النبي قرأ من الفاتحة الى الناس ما قرأ حفص فامال ووصل في الفرقان ما وصل، ابدا ابدا. هذا معلوم يا اخواننا، شهد على هذا اللي بيحبوا يسمعوا ابن تيمي وابن الجزري. ابن الجزري قال اللي بيقول انه هذه متواترات لا يعلم ما التواتر، ابن الجزري اللي هو يعني اعلم اهل عصره واهل يعني ما نحن فيه في هذا، قال اللي بيقول انه هذه بين الناس متواترات يعني بالصلة والامالة لا يعلم ما التواتر. لوين؟ فليس انت ليس لك ان تقرأ ادمي، لا ليس لاما ادم او ادم، لانه ما صحت الا هذا وهذا، واضح اخوان؟ انما ليس ولا يلزم ان تلتزم امالة حفص وصلة حفص وسكتات حفص. يعني حفص سكت في القرآن 4 سكتات من الشاطبية، من الطرق الاخرى ما سكت، فالامة كلها تسكت بسكتات حفص. احدهم دكتور كتب القرآن 114 سورة فيه المكي والمدني، هذا كله ثابت، وفيه 4 سكتات كمان يا رجل. طب ما صاحبها ما سكت فيها من الطرق الاخرى، فوصل. صرنا نظن ان الوحي وحي حفص العاصر، يعني لعلمك من الدولة العثمانية تقريبا اشتهرت هذه الرواية حفص عن عاصر. نحن اهل الشام كنا نقرأ قراءة ابن عامر الدمشقي عن ابي الدرداء، فما كانت هذه قراءة اهل الشام؟ كانت قراءتهم ابن عامر عن ابي الدرداء، وهذه من اعلى اسانيد القراءات، لانه ابن عامر رضي الله عنه اخذ عن ابي الدرداء تباعا. انما لما تقرأ حفص عن عاصم في لسه سلسلة سند اطول، فاهل الشام ما قرأوا هذا الا بعد حين، الان ما بيقر. يعني لو انت قرأت ملك يوم الدين وهي نعمة، يعني والله مرة اخوانا كنت اقرأ في المسجد فقرأت ملك، فبعض الولدان اعادوا الصلاة لاني قرأت ملك يوم الدين، اعادوا الصلاة. احدهم قال لي لما قرأت ملك يوم الدين قال اقشعر بدني واحببتها واكبارا واكراما، حتى اضله احد الناس قال لا لا يجوز لك. هذه يعني هذه من تخسير النعم وهجران النعمة. نعم فتلقى تنبك يا اخوان، فتلقى ادم من ربه كلمة، اذا ابقانا الله ان شاء الله نتكلم بالكلمات. الله أكبر. ولكن اذا ابقانا الله اخواننا مهم جدا ان تعرف الفرق بين تاب وآب. حضروا للدرس، في الفرق بين التائب والآيب والتواب والأواب، هذه مهمة جدا، مهمة.